وفي هذا وهذا الذي فيه الخصومة قد جرت. إيش؟ وهذا الذي فيه الخصومة قد جرت. وهذا وهذا الذي فيه الخصومة قد جرت. نعم، بين الرسل والأنبياء. نعم. على عهد نوح والنبي محمد. نعم. ووحده في أفعاله جل ذكره، مقرا بأن الله أكمل سيدي، هو الخالق المحيي المميت مدبر، هو المالك الرازق فاسأله واجتدي. يعني وحده بالربوبية والإلهية، هو الخلاق الرزاق كما قرر له المشركون، وهو مستحق العبادة أيضا كما جحدوا، هو الذي يصلى له ويسجد ويدعى ويدعى ويستغاث به ويذبح إلى غير هذا، فكما أنه الخلاق الرزاق فهو مستحق العبادة. نعم. إلى غير ذا من كل أفعاله التي أقر ولم يجحد بها كل ملحد، ووحده في أسمائه وصفاته ولا تتأولها كرأي المفند، فنشهد ولا أن تتأولها ولا تتأولها كرأي المفند أو المفند. نعم. فنشهد أن الله حق بذاته على عرشه من فوق سبع ممجد، عليه استوى من غير كيف وبائن عن الخلق حقا قول كل موحد، وأن صفات الله حق كما أتى بها النص من آي ومن قول أحمد بكل معانيها، فحق حقيقة أو فحق حقيقة، وليست مجازا قول أهل التمرد، فليس كمثل الله شيء. يجي إثباتا لله هل وجد يقبل الله، ليست مجازا. نعم. خلافا للجهمية والمعتزلة. نعم. فليس كمثل الله شيء ولا له سمي، وقل لا كف لله تهتدي. وذا كله معنى شهادة أنه إله الورى حقا بغير تردد، فحقق لها لفظا ومعنى فإنها وإله الحق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لا شريك له ولا كفوا له ولا مثل سبحانه وتعالى. نعم. فحقق لها لفظا ومعنى ومعنى فإنها لنعم الرجاء يوم اللقاء للموحد، هي العروة الوثقى، فكن متمسكا بها مستقيما في الطريق المحمدي، فكن واحدا في واحد ولواحد تعالى ولا تشرك به أو تنددي. إيش؟ فلواحد. فكن واحدا في واحد ولواحد تعالى ولا تشرك به أو تنددي. يعني كن واحدا، يعني اجمع قلبك ودعاك على الله جل وعلا، في واحد في الإسلام، في طريق واحد، لواحد وهو الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال مقيف النونية، لواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. ومن لم يقيدها بكل شروطها كما قاله الأعلام من كل مهتدي، فليس على نهج الشريعة سالكا، ولكن على آراء كل ملدد، فأولها العلم المنافي لضده من الجهل، إن الجهل ليس بمسعدي، فلو كان ذا علم كثير وجاهلا بمدلولها يوما فبالجهل مرتدي. وثانيها وهو القبول، وضده هو الرد، فافهم ذلك القيد ترشدي، كحال قريش حين لم يقبلوا الهدى وردوه لما أنعتوا في التمرد، وقد علموا منها المراد وأنها تدل على توحيده والتفرد، فقالوا كما قد قاله الله عنهم بسورة صاد، فاعلم أن ذاك تهتدي، فصارت به أموالهم ودماؤهم حلالا وأغناما لكل موحد. وثالثها الإخلاص، فاعلم وضده هو الشرك بالمعبود في كل مقصد، كما أمر الله الكريم نبيه بسورة تنزيل الكتاب الممجد. ورابعها شرط المحبة، فلتكن محبا لما دلت عليه من الهدي، وإخلاص أنواع العبادة كلها، كذا النفي للشرك المفند والددي. ومن كان ذا حب لمولاه إنما يتم بحب الدين دين محمد، فعاد الذي عادى لدين محمد، ووال الذي والاه من كل مهتدي، وأحبب رسول الله أكمل من دعا إلى الله والتقوى، وأكمل مرشدي أحب من الأولاد والنفس، بل ومن جميع الورى والمال من كل أتلدي، وطارفه والوالدين كليهما بآبائنا والأمهات فتفتدي. وأحبب لحب الله من كان مؤمنا، وأبغض لبغض الله أهل التمرد، وما الدين إلا الحب والبغض والولاء، كذاك البراء من كل غاو ومعتدي. وخامسها فالانقياد، وضده هو الترك للمأمور أو فعل مفسد، فتنقاد حقا بالحقوق جميعها، وتعمل بالمفروض حتما وتقتدي، وتترك ما قد حرم الله طائعا ومستسلما لله بالقلب ترشدي. فمن لم يكن لله بالقلب مسلما ولم يكن طوعا بالجوارح ينقدي، فليس على نهج الشريعة سالكا، وإن خال راشدا ما أتى من تعبدي، وإن خال رشدا ما أتى من تعبدي. وسادسها وهو اليقين وضده هو الشك في الدين القويم المحمدي. ومن شك فليبكي على رفض دينه، ويعلم أن قد جاء يوما بمؤدي ومن شك فليبكي على رفض دينه، ويعلم أن قد جاء يوما بمؤيد بمؤسدي بمؤودي مؤبدي بمؤود بالهمز بالهمز مهمدي مؤبدي بالهمز بمؤود ها مؤود بالواو بالواو والهمز أو مؤودي أو دا يعني أهلك دمرة بها قلبه مستيقنا جاء اليقين. الشك يدمر عباده ويدمر الدين، من شك قد دمر دينه وأباده وأوداده. بها قلبا مستيقنا جاء ذكره عن السيد المعصوم أكمل مرشدي. ولا تنفع المرء الشهادة فعلما إذا لم يكن مستيقنا ذا تجرد. وسابعها الصدق المنافي لضده من الكذب الداعي إلى كل مفسد، وعارف معناها إذا كان قابلا لها عاملا بالمقتضي فهو مهتدي، وطابق فيها قلبه للسانه. وعن واجبات الدين لم يتبلد، وما لم تقم هذه الشروط جميعها بقائلها يوما فليس على الهدي. ونشهد أن المصطفى سيد الورى. طيب شوي فعلا ونشهد. وهذه الشروط السبعة ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن المجيد رحمه الله باب فضل التوحيد أو في بعض باب تحقيق التوحيد: علم يقين وإخلاص وصدق ومحبة وانقياد والقبول لها. سبعة. زاد الشيخ سعد رحمه الله ثامن، وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. الكفر والطاغوت والإيمان بالله هو داخل في المعنى. سم تقول على هذا ثمانية شروط على هذا من باب الإيضاح. من قال حق المسلم على المسلم خمسة ذكر منها: إذا دعاك فأجب، أن الدعوة دعوة العرس فقط. لا الدعوة عامة. لا هذا على هذه عامة. سم عندنا يا شيخ يطوفون ثم يصلون تجاه القبر، هذا شيخ بدعة. ايش يطوفون ثم يصلون ركعتين تجاه القبر؟ يعلمون هذا شيخ أكبر. صلاة القبور إذا قصر تقرر إلى صاحب القبر صار شيخ أكبر. أما إن قصر أن الصلاة عند القبر مستحبة هذه بدعة، والطواف بدعة. الصلاة تجاهه ولو ضد القبلة يعني. هذا إذا يصلي القبر يرى أن قبلة يبين لها باطل، أما إذا يتقرب إليها شيخ أكبر. سبحان الله. لا يقول أن الصلاة هنا أن يعني فيها تقرب إلى الله، يتعبد الله. يعلم أن الصلاة تقوى بدعة، وإذا أراد بها صاحب القبر صار شرك أكبر، أو الطواف إذا أراد التقرب صاحب القبر صار شرك أكبر إن شاء الله. أما إذا صلى عنده يظنها قربة وأن الصلاة عند قبور أو قراءة عندها طيبة هذه بدعة. إن شاء الله إليكم. في صلى جماعة الجمعة في الدور الثاني في أحد المساجد، وفي أثناء الصلاة قطع المكبر وصاروا لا يسمعون صوت الإمام، فتقدم أحدهم وأكمل الصلاة. طيب كملوا الحمد لله. نعم جمعة أحسن الله. نعم يكملون جمعة. نعم يكمل لهم جمعة. إيه كمل لهم. صلى ركعة صلى ركعة ولا ما صلى ركعة؟ يقول في أثناء الصلاة إذا كان صلى ركعة يتممهم مثل اللي أدرك ركعة من الجمعة. إذا كان أقل من ركعة. نعم إذا كان في الركعة الأولى الظاهر إلى آخر الركعة الأولى يصلي الظهر ما يصلي الجمعة، فاتتهم الجمعة. أما إذا كان أدركوا ركعة يتموا الجمعة ويسمعوا الخطبتين عفوا الله عنك. نعم ويسمعوا الظهر ويسمعوا الخطبتين. إيه لكن ما صلوا مع الإمام فاتهم صلاة الإمام، ما صلوا مع الإمام.